بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الدعوات، في باب فضل الدعوات: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. المكاتب هو العبد إذا كاتبه سيده على أمر يكون ثمنا لعتقه، وهذا مما يعني قد يثقل على العبد أو الرقيق، لأن هذا المبلغ هو ثمن ذلك الرقيق بالنسبة لتملك سيده. ولهذا جاء هذا المكاتب لعلي رضي الله عنه قال: إني عجزت عن كتابتي، يعني عن المبلغ الذي كتبته بيني وبين أو اتفقت عليه بيني وبين سيدي أن يكون ثمنا لعتقي، فأعني، يعني أعني على هذا الأمر أو على هذا الدين الذي لزمني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. علي رضي الله عنه أرشد، يعني هذا الرجل الذي يطلب الإعانة على أن يعينه بمال على هذا المبلغ أو هذه القيمة التي أثقلته، أرشده إلى أمر آخر هو أنفع له وهو دائم يبقى معه: ولو كان عليه مثل الجبل، يعني من الدين، لقضاه الله عز وجل عنه. ثم أخبر أن هذه الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم علي هذه الكلمات. لا تصور يا أخي، لا تصور، علمه هذه الكلمات. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه يعني بهذه الكلمات، ويعلمها أصحابه لما فيها من النفع. ثم إن علي رضي الله عنه علم هذا الرجل هذه الكلمات. قوله كلمات، هذا دليل على أن هذه دعوات يسيرة وليس مما يثقل. وهذا أيضا من الحكمة في الموعظة أن ينبه على اختصارها وعلى إيجازها. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، لأن هذا يكون أبلغ يعني في أن يعي هذه الكلمات وأن يعمل بهن. ولو قال له أعلمك يعني شيئا كثيرا لربما يعني لم يحفظه، ولو حفظه لم يعني تنشط نفسه للعمل به. لكن هذه كلمات يسيرة، من عمل بها ومن قالها أدى الله عز وجل عنه دينه. وهذا مما يغفل عن كثير من الناس اليوم، أن أكثر الناس اليوم يعني يتعلق بالأسباب المادية ويتعلق بالمال. حتى إن السائل يعني لو جاء لرجل وسأله وقال له: أنا ليس عندي شيء لكن أدعو الله أن يفرج همك وأن يقضي دينك، بعض الناس يغضب ويظن أن هذا رد، وهذا ليس برد بل إنه من الإحسان. ولكن الناس اليوم تعلقوا يعني بالأسباب المادية، ويغفلون عن التوكل وعن الدعاء وعن الاستعانة بالله عز وجل. وهذا أنفع، فإن الذي يعطي المال المال يعني لا بد أن ينقضي، مهما يعني بقي في يد ذلك المعطى فإنه سينقضي. أما هذه النصائح وهذه الكلمات فهي نافعة وتبقى معه، وهي مستمرة، وهي علاج لكل دين وسبب للتفريج من الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلم خصوصا يعني من أثقل بالديون أو كان عليه دين أن يحفظ هذا الدعاء العظيم الذي أخبر علي رضي الله عنه أن هذا الدعاء لو قاله رجل وكان عليه مثل جبل دينا لقضى الله عز وجل عنه وأدى عنه ذلك الدين. قال أداه عنك، يعني لو كان عليك مثل جبل دينا أداه عنك، يعني هذا التوكل على الله عز وجل أو هذا الدعاء أو أن الله عز وجل أدى عنك يعني بهذا السبب. وهذا مما يدل على أن هذا الأمر يكون من الله عز وجل وبتوفيق الله وبتيسير الله، ولا يعجب الإنسان، فإن الله إذا يعني بارك في الشيء جعل فيه بركة، فقد يسد الرجل بالمال القليل يبارك الله عز وجل له فيه وينمو فيقضي دينه، أو ييسر له الأسباب التي تعينه على قضاء هذا الدين. ثم علمه أن يقول، قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. الكفاية هي سد الحاجة، لأن الناس يعني في النفقة يعني على ثلاثة مراتب، يعني من زادت حاجته على كفايته فهذا هو الغني، من زادت يعني حاجته على كفايته فهذا هو الغني. والناس يتفاوتون في الغنى، فمنهم من يكون غناه مفرطا أموالا طائلة، ومنهم من يكون عنده ما يكفيه وهو غني بما عنده. فالغنى هو أن يكون يعني الغنى الزائد عن الحاجة هو أن يكون عند الإنسان يعني أكثر مما يحتاجه. والكفاف هذه هي المرتبة الثانية، وهو أن يكون عنده ما يحتاج إليه، وهذا هو الرزق الكفاف، وهو الذي يكون الشيء على قدر الحاجة، وأن يكون المال والعرض الذي عند الإنسان على قدر حاجته، وهذا هو الكفاف الذي ليس يعني معه زيادة يعني في النفقة، وليس هناك نقص يعني فيكون كحال المسكين أو الفقير. إذن هذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكفاف. المرتبة الثالثة يعني مرتبة يعني الفقر، أو أن يكون مسكينا، وهي مرتبتان. المسكين هو الذي عنده ما لا يكفيه، عنده شيء لكنه لا يكفيه، والفقير هو الذي ليس عنده شيء، الفقير هو الذي ليس عنده شيء. فهذا الدعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم عليا، وعلم علي رضي الله عنه هذا الرجل هذا الدعاء، وأن يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. وهذا فيه سؤال الله عز وجل الكفاية، وأن يرزقه الرزق الحلال الذي يكفيه أن تمتد يده إلى الحرام. وهذا لا شك أنه خير وفضل في أن الإنسان يرزق الرزق الحلال الذي يكفيه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. ولاحظوا الدعاء اللهم اكفني، وهذا دليل على أن الإنسان يعني إن لم يوفق فإنه لا يكفيه شيء، ولكن هذا سؤال الله عز وجل الكفاية، اللهم اكفني أي اجعل لي كفاية فيما في يدي من الرزق الحلال، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. ولم يقل اللهم ارزقني مالا يكفيني، مالا حلالا يكفيني عن الحرام، وإنما قال اللهم اكفني. وهذا دليل على أن الإنسان إن لم يوفقه الله عز وجل ويعينه ويدبره ويصلح حاله فإنه لا يكفيه شيء. ولهذا بعض الناس يعني يشتت عليه أمره، كما جاء في الحديث من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. فهذا قد يكون رجل يملك الأموال، لكن إذا جعل الله عز وجل يعني له هذه العقوبة وهو شتات الأمر والعياذ بالله وعدم البركة وعدم التوفيق، فإن المال الكثير قد لا يكفي، ولهذا قد يحتاج الإنسان يعني مع وجود المال فقد تأتيه آفة ولا يكفيه ما في يده، أو لا يحسن التصرف فلا يوفق لاستغلال هذا المال. ولهذا قال اللهم اكفني، يعني اجعل كفايتي فيما رزقتني من الرزق الحلال. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، بحلالك يعني هو ما أبحته لنا من الرزق الحلال، وهو مثل البيع والشراء ومثل الهبة التي تعطى للرجل من غير مسألة، وكذلك الصدقة إذا كان الرجل فقيرا أو مسكينا وتصدق عليه فهو من الرزق الحلال. إذن الرزق الحلال هو ما أحله الله عز وجل وما أباحه لعباده عن حرامك، والحرام هو ما حرمه الله، وإنما أضاف الحلال إلى الله والحرام إلى الله، قال بحلالك عن حرامك، لأن الله عز وجل هو الذي يحلل ويحرم. ولهذا ذكر العلماء أن التحليل والتحريم هو حق لله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل، ولهذا قال بحلالك عن حرامك، بحلالك أي ما أحللته لنا وأبحته لنا، وعن حرامك الحرام هو ما حرمته علينا. ومن الحرام يعني سائر المكاسب المحرمة مثل الربا، مثل السرقة، مثل النهب، مثل الاحتيال، الغش والخداع، وكل ما ترتب على هذا من الحيل التي يبتز بها أموال الناس، فإن هذا من الرزق الحرام. وبعض الناس يظن أن هذا من الذكاء، وأنه عندما يحتال على الناس وعندما يكذب وعندما يعني يغش الناس يظن أن هذا من الذكاء والفطنة، وهذا غباء مركب. نحن نقول أن هذا غباء مركب، يعني هذا يعني غبي وغير فطن، وهو لا يدرك أنه يعني كذلك، لأن في الحقيقة أن من غش الناس فإنما يغش نفسه، ومن خادع الناس فإنما يخدع نفسه، والغاش الذي يغش المسلمين ضرر الغش عليه أعظم من الضرر الذي يلحق يعني من غشه في شيء من المال، لأن الذي أخذ ماله بغير حق خسر شيئا من المال في الدنيا سيأتيه يوم القيامة، وأما هذا الغاش فهو يأكل الحرام في الدنيا وهو محاسب عليه يوم القيامة، فهو في الحقيقة يخادع نفسه. وإلا فالعاقل اللبيب الذي يعني يعرف مصلحة نفسه لا يدخل يعني جيبه ولا يدخل على أبنائه يعني ما حرم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به، فالمخادع إنما يخادع نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا يعني وضع شيئا من الحبوب أو الطعام جعله في أعلى الطعام، ثم جعل نوعا أصابه المطر أو أصابته السماء كما قال، أي أصابه بلل، جعله تحت ذلك يعني الجيد، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الطعام ثم أخرج ذلك الذي كان في الطبقة السفلى وإذا به قد ابتل، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، أي ليس هو على يعني ديننا الكامل، ليس هو على الإيمان الكامل الذي أمر الله عز وجل به. فالمخادع إنما يخادع نفسه، ولهذا يجب على المسلم أن يتنزه عن المحرم، خاصة أن الحرام يعني اليوم يعني كما يقال هو ريال يعني في الجيب، وغدا هو لقمة في الطعام، وبعد ذلك هو لقمة في فيك، وبعد ذلك هو لقمة قد وصلت إلى جوفك، وبعد ذلك هو دم يجري في عروقك. سيتأمل الإنسان هذه المراحل، أن هذا المال الحرام اليوم عملة يعني نقدية في جيبك، ثم هو يعني لقمة من الطعام في بيتك، ثم هو في فيك، ثم هو في معدتك، ثم هو بعد ذلك يعني دما يسير في عروقك، فهل تستطيع أن تتخلص منه؟ ما يستطيع أحد. ولهذا يلاحظ الموقف العظيم لأبي بكر، وهذا موقف الصديق، يعني هذا الرجل الذي شرفه الله بما شرفه الله به من هذه المرتبة وهو أشرف رجل في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث أنه ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، ولهذا قيل أنه خير الأولياء، فهو يعني يلي الأنبياء في المرتبة، الرسل والأنبياء ثم يليهم الأولياء، فهو سيد الأولياء. ومع هذا خشي من لقمة، يعني كان له غلام يعني يعمل ويأتيه بالطعام، وكان أبو بكر رضي الله عنه كلما جاءه في يوم قال له من أين لك هذا، يسأله عن المال فيخبره، فإذا وجده حلالا أكل، وإذا وجده غير ذلك تركه. فجاءه يوم بطعام فأكل منه لقمة، فلما ابتلع هذه اللقمة تذكر وسأله، فقال له من أين لك هذا، قال إنه كان لي من كهانة في الجاهلية، وجدت يعني صاحبها فأعطاني حقي فاشتريت منه هذا الطعام. فدعا بماء وأخذ يعني يجعل يشرب الماء ثم يحاول أن يستقيم في جوفه فلم يتمكن، فأخذ يضع يعني إصبعه في فيه إلى أطراف حلقه ويريد أن يتقي، فما استطاع إلى أن كرر هذا مرارا ثم استقاء هذه اللقمة، يعني هذا أبو بكر. فعوتب على هذا، قيل له رحمك الله يعني ما هي إلا لقمة، قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. هذا الصديق يعني لاحظوا كان يتورع يعني من اللقمة قبل أن يأكلها، وهذا سهل، لكن لما أكلها كيف شق عليه إخراجها، وهذا مع صدق العزيمة. وأنا لا أشك أن الله عز وجل قد وفق أبا بكر الصديق في استخراج هذه اللقمة، وإلا قد يصعب يعني أن يستقي إنسان يعني لقمة أكلها، فهذا من توفيق الله عز وجل. فهذه فيها عبرة، أبو بكر يتنزه من لقمة واحدة ويخشى أن يهلك بسببها ويخشى أن يدخل النار بسببها، فمن الذي يأمن بعد ذلك الفتنة؟ اليوم توسع الناس يعني في المكاسب المحرمة في الأمور المشتبهة، وبعض الناس يغتر بصلاته وعبادته ويقول نحن على خير. هذا الصديق مع طول العبادة وطول الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو خشي من لقمة واحدة أكلها أن تدخله النار، فكيف بغيره؟ ولهذا يعني الاستقامة الحقيقية ليست يعني مجرد العبادة في المسجد كما يظن البعض، وإنما هي استقامة في المكسب، استقامة في اللسان، استقامة في القلب، استقامة في الأخلاق، كل هذه أمور يعني متوازية ويشهد بعضها لبعض. ولهذا نجد اليوم في المسلمين خلل، فتجد الرجل من أحسن الناس في الصلاة وإذا فتشت عن أخلاقه وإذا هو في أخلاق سيئة، حتى إنه لربما يعني قاتل رجلا في مسجد، وهذا مما يتنافى مع يعني استقامته على صلاته. وكذلك ترى الرجل من أسبق الناس للصفوف الأول وهو حريص على عبادة الله عز وجل، وإذا جاءت المكاسب لم يبالي بما أخذ أو ترك، فهذا لا يليق بالمسلم الذي يعني يرجو ما عند الله عز وجل. لا بد من استقامة كاملة، استقامة في الاعتقاد، استقامة في العبادة، استقامة في الأخلاق، استقامة في اللسان، استقامة في المعاملة، استقامة في الآداب والأخلاق، كل هذا إذا استقام عليه المسلم أصبح يعني على مرتبة عالية من الإيمان، لأنه قد حقق هذه الشعب العظيمة يعني في الإيمان. والأمة تحتاج إلى رجوع إلى هدي نبيها عليه الصلاة والسلام وإلى التأسي به في كل هذه الأمور، وأن لا نأخذ الدين من أطرافه، يعني نأخذ يعني جانب ونترك جانبا آخر. قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، وأغنني بفضلك عمن سواك. لاحظوا أنه عندما سأل الله أن يكفيه بالحلال عن الحرام سأل الله الكفاية، قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني اجعل كفايتي يعني في الحلال عن الحرام. ثم قال وأغنني بفضلك عمن سواك. وهذه مرتبة ثانية وهي مرتبة الغنى. يعني المرتبة الأولى مرتبة يعني الكفاف. وكأن الأمر إن لم يكن يعني ما لا إن لم يكن ما يزيد عن الكفاف يعني في النفقة فلا حاجة لي فيه. ولهذا سأل الكفاية في الحلال، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. ثم لما سأل الغنى قال وأغنني بفضلك عمن سواك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ويعني الغنى والغنى يعني على مرتبتين، غنى النفس وغنى العرض والمال. فغنى العرض والمال هو أن يجد الإنسان ما يكفيه ولا يحتاج إلى غيره، وغنى النفس هو أن يستغني بنفسه وبما رزقه الله عز وجل أن يسأل غيره ولو كان محتاجا. ولهذا بعض الناس قد يكون فقير الحال لكنه غني النفس، فهو لا يسأل غيره ولا يحتاج إلى غيره. وبعض الناس قد يكون ثريا يعني في المال ولكنه ضعيف النفس. ولهذا قد تجد يعني بعض هؤلاء يسأل الناس ويتكفف الناس ولا يترك يعني موطن من مواطن المسألة يعني من الوجهاء ومن الأثرياء ومن الأمراء ومن المحسنين إلا ويسأل. فهذا فقير مسكين، يعني ولو كان وجد معه المال فهو ضعيف يعني النفس وهو فقير في نفسه. وأما الأول فهو بعكسه، قد يكون فقير في حاله يعني قليل المكسب لكنه غني النفس. وهذا هو الغنى الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى يعني بكثرة العرض وبكثرة الأموال. ولهذا تلاحظ أن بعض من لديه الأموال الطائلة ما اكتفى بالحلال عن الحرام، يعني لا يزال يطلب المال من المكاسب المحرمة من المكاسب المحرمة، فما اكتفى بالحلال عن الحرام، مع أن هذا المال لو قسم عليه وعلى أولاده وعلى أسرته لربما بلغ يعني من أحفاده إلى الجيل السابع أموال طائلة تكفيهم، ومع هذا ما استغنى يطلب الحرام. وكذلك ما استغنى عن المسألة يسأل، ولربما حمله أيضا على الشح فيبخل بالزكاة، يبخل في النفقة، يبخل يعني في تأدية الحقوق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، يعني أن يجعل الله عز وجل يعني للعبد يعني عفافا وغنى في نفسه فلا يحتاج إلى غيره. وأغنني بفضلك عمن سواك، بفضلك الفضل هنا على قسمين أيضا، الفضل الذي يجعله الله عز وجل في النفس وهو أن يجعل لها الغنى وأن يرزق العبد غنى النفس، وهذا أعظم الفضل وهو أن يرزق الله عز وجل يعني عبده غنى النفس، لأن غنى النفس كلنا نطلبه ولكن لا يحصل لكل إنسان إلا بتوفيق الله. فهذا يعني هو الفضل الأول. الفضل الثاني هو الغنى الذي يكون عن المال والعرض، أن يرزقه مالا حلالا طيبا يستغني به عن يعني الناس. وأغنني بفضلك عمن سواك، يعني لاحظ عمن سواك من الخلق، لأن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق، فكأنه قال أغنني بفضلك عمن سواك من الخلق، أي لا أحتاج إلى مخلوق ولا أحتاج أن أسأل أحدا، وإنما يكفيني ما رزقتني من الحلال وما أغنيتني به من فضلك عمن سواك. فهذا دعاء عظيم، وهو من أعظم أسباب التيسير والتوفيق وقضاء الديون وكذلك تحصيل المكاسب الحلال، المكسب الحلال الطيب. ولهذا الأمر الأول يعني لعله يعني متعلق بالدين في قوله اكفني بحلالك عن حرامك، وهو أن يرزق الإنسان الكفاف ويسلم من الديون ويسلم من يعني مطالبة الناس. والأمر الثاني متعلق يعني بالغنى، وهو أن يرزقه الله عز وجل الغنى يعني غنى النفس أو غنى يعني المال الذي يكتفي به عن سؤال المخلوقين. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما. دائما وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه يعني كلمات موجزة، ولهذا جعل الله عز وجل يعني في سنته بركة فحفظت وعمل بها، وهذه الكلمات مع وجازتها واختصارها ففيها معاني عظيمة وفيها نفع للمسلم إذا دعا بهما. وهاتان الكلمتان هما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي. الإلهام هو التوفيق، وهو أن يلهم العبد ويوفق للصواب، وهو نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يبصر به الخير من الشر، وهذا يكون بسبب من العبد، وهو أن يتعلم وأن يتفقه وأن يطلب العلم مع توفيق الله عز وجل. وقد يرزق الله عز وجل عبده يعني نورا يستضيء به وعلما وفقها يعني من غير سبب، كما ذكر هذا كثير من أهل العلم، ويذكر هذا كثير من العلماء أنهم يوفقون لعلم يعني لا يخطر ببال، كما يذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما كان في القلعة في السجن يقول: وقد فتح الله يعني بخير كثير لم يخطر لي على بال، وهذا من توفيق الله عز وجل، وهو أحد الوجهين يعني في تفسير قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني إذا اتقيتم الله علمكم الله. ولا شك أن من جمع بين السببين، بين بذل الوسع يعني في طلب العلم وتقوى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل والاستقامة على عبادته، فإن الله عز وجل يبصره في دينه ويلهمه رشده. اللهم ألهمني رشدي. ألهمني رشدي أي وفقني يعني للرشد، وأضاف الرشد إلى النفس لأنه ينتفع به، قال: اللهم ألهمني رشدي، أي ما أكون به رشيدا. والرشد هو على خلاف الضلال والغواية، فإن الله عز وجل إذا أرشد عبده سلمه من الضلال، سلمه من الغواية، سلمه من البدع، سلمه من الشبه. اللهم ألهمني رشدي. إذن هذه الكلمة هي في سؤال العلم، في سؤال الفقه، في سؤال الهداية، في سؤال الرشد. وأعذني من شر نفسي. وأعذني من شر نفسي. إذن هاتان الكلمتان إحداهما طلب والأخرى استعاذة، فالأولى في طلب العلم في طلب الرشد، والثانية في الاستعاذة من شر النفس. وأعذني من شر نفسي. وشر النفس هو ما تطلبه النفس الأمارة بالسوء من الشهوات ومن المعاصي والذنوب، فإن النفس لها شر، ولهذا فالنفس يعني تطلب حظها من الشهوات، ويعني قد تأمر يعني بالسوء. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن النفس على ثلاثة يعني مراحل أو ثلاث صفات، يعني نفس أمارة وهي التي تأمر بالسوء، ونفس لوامة وهي التي تلوم صاحبها على التقصير، ونفس مطمئنة وهي التي اطمأنت يعني إلى الاستقامة وإلى الخير. فالإنسان أول ما يبدأ يجهل، فنفسه تطلب الشهوات وتأمره يعني بالمعاصي، فإذا وفقه الله عز وجل وجعل في قلبه الهداية والإيمان أصبح يكره يعني ما تدعوه النفس إليه من هذه المطالب والشهوات، ثم إذا فعل شيئا منها أصبح يلوم نفسه: أنا المقصر، أنا الذي فعلت كذا، أنا قصرت، أنا مذنب، أنا فعلت، ولا يزال يستغفر ويتوب ويسأل الله عز وجل التوبة والهداية إلى أن تطمئن نفسه إلى الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فتكون بعد ذلك هذه النفس لا تأمره إلا بخير. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شر النفس. وقد تقدم معنا في الدعاء أيضا الاستعاذة من شر الشيطان، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فإن الشرور كما ذكر العلماء وذكر هذا الإمام ابن القيم ترجع إلى أمرين، إلى شر النفس وإلى شر الشيطان. وشر النفس أعظم من الشيطان، لأن النفس ملازمة، والإنسان يخنس إذا ذكرت الله وإذا استعذت بالله منه، وأما النفس فهي ملازمة لك، يعني هي ملازمة لك في كل لحظة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأعذني من شر نفسي. فإذا أعاذه الله من شر نفسه وألهمه رشده وفقه لخير، لأن الذي يحول بين الخير هو أحد أمرين، إما الجهل بالخير وإما ضعف العزيمة عن العمل به. فإذا ألهم الله عز وجل عبده رشده عرف الخير، وإذا وقاه شر نفسه قويت عزيمته على الخير. يعني لاحظوا يعني أثر هذا الدعاء، اللهم ألهمني رشدي، فيه تحقيق للعلم الذي يبصر به ويميز به بين الخير والشر. وإذا وقاه شر نفسه رزقه العزيمة على العمل بهذا العلم. وهذا مثل ما جاء في الدعاء المأثور، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لأن الإنسان لا يكفيه أن يعلم، ولأن من الناس منهم من أضله الله على علم كما قال الله عز وجل، ولكن خير الناس من رزقه الله علما ينتفع به، ورزقه العزيمة على الرشد، ورزقه العمل وقوة العزيمة على العمل بالعلم وتجنب يعني شرور النفس. فإذا وقاه الله شر النفس ما بقي مثبط يثبطه، خاصة إذا استعاذ من الشيطان ومن شر النفس يكون مهيئا للخير. فالعلم موجود، والنفس الأمارة بالسوء قد استعاذ بالله عز وجل منها فأصبح مهيئا للخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي الفضل العباس بن عبد المطلب يعني رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم موقرا له، معظما له، يعرف له قدره ويعرف له منزلته، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا السؤال، واعترف له يعني بالرسالة، وهو عمه، ويعني حق العم يعني أن يطلب من ابن أخيه يعني ما شاء وله الفضل. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم له فضل الرسالة على سائر الأمة خاطبه بهذه الفضيلة العظيمة التي رفعه الله عز وجل بها. قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمني شيئا أسأله الله تعالى، أي أتوجه يعني في دعائي لله عز وجل به وأسأل ربي هذا الطلب وهذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. سلوا الله العافية، وقال له سلوا خاطبه بضمير الجمع على سبيل التوقير له لأنه عمه، أو لأن هذا له ولغيره، يعني له ولغيره من أهل بيته وله ولغيره من هذه الأمة. سلوا الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، يعني في المرة الأولى قال له سلوا الله العافية، والعافية هي السلامة من الآفات ومن البلاء، وهي في الحقيقة الشاملة يعني للعافية في الدين والدنيا. ولهذا قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يردده كثيرا: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، إلى آخر دعائه. فهذا أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يحقر مثل هذا الدعاء ويظن أن هذه كلمة يعني قليلة، وهي كلمة عظيمة. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها حب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وأفضل نسائه على قول بعض أهل العلم، وهي ابنة الصديق وهو أحب الناس إليه يعني بعد عائشة رضي الله عنها، بل سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال له من الرجال قال أبوها. فهذه حبيبته وابنة حبيبه عليه الصلاة والسلام، يعني سألته إذا علمت ليلة القدر، يعني ليلة عظيمة، فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني هذا موطن يعني توجيهه لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، زوجته تسأله عن دعاء في أي مناسبة، مناسبة عظيمة يعني ليلة القدر، فوجهها لهذا، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهنا لو ربطنا يعني توجيهه لعائشة بتوجيهه للعباس، هذا العباس عمه وأقرب الناس إليه، يأتي ويكرر عليه السؤال. جاءه مرة قال يعني دلني على دعاء أسأل الله عز وجل به، قال سلوا الله العافية. ثم مكث أياما وجاء وكرر الطلب، قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذا مما يدل على أهمية هذا الدعاء، يوجه إليه عائشة رضي الله عنها في ليلة القدر، ويوجه إليه العباس يعني عمه وأقرب الناس إليه سلوا الله العافية. ولهذا هذا من الدعاء من الأدعية الجامعة، فإن العافية تشمل العافية في الدين والدنيا، فمن عافاه الله من في دينه سلمه من المعاصي، سلمه من البدع، سلمه من يعني الشبهات، ومن عافاه في دنياه سلمه الله عز وجل من الآفات في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي سائر أموره. ولما سأله هذا السؤال المرة الثانية قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وعلى هذا فإن الإنسان يسأل الله عز وجل يعني العافية في الدنيا والآخرة، يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا يعني في هذه الحياة الدنيوية، والآخرة يوم القيامة. وهذا يشمل أيضا يعني سؤال الله العافية يعني في الدين والدنيا، يعني في دينه ودنياه، لأن من سلمه الله في الدنيا سلمه في يعني دينه وفي من الآفات التي تصيبه في هذه الحياة، ومن سلمه الله في الآخرة سلمه من العقوبة التي يعني تكون يعني من البلاء العظيم الذي يكون يوم القيامة. وسؤال الله العافية في الدنيا والآخرة يشمل يعني النوعين، يعني المعافاة يعني من الذنوب في الدنيا، والمعافاة من عقوبتها يوم القيامة. ولهذا من سأل الله بهذا الدعاء يرجى له الخير الكثير، وهذا مما يغنينا عن التكلف اليوم في طول الأدعية وعن التوسع يعني في الأدعية التي لربما يعني لربما تخرج إلى الاعتداء في الدعاء. فالإنسان يتوجه إلى الله عز وجل يعني في هذه الليالي المباركة وفي سجوده، وتلاحظون أن هذا دعاء يسير، تستطيع أن تدعو به في سجودك، تستطيع أن تدعو به يعني في التشهد، تستطيع أن تدعو به بين الإذان والإقامة، تستطيع أن تدعو به يعني عند إفطارك. فهو ليس مما يطول، وليس مما يشق، وليس أيضا مما يثقل بعض الناس فلا يستطيع أن يحفظه، بل هو سهل يعني ميسر يعني على كل أحد بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء العظيم الذي ترويه أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر ما كان يدعو به وأكثر ما كانت تسمع يعني من عليه الصلاة والسلام، أنه يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب، هذا توجه يعني لله عز وجل، وقيل أن هذا من الأسماء المركبة، مقلب القلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي هذا يقول: يا مقلب القلوب، يعني أنت مقلب القلوب. ولهذا قيل إن القلوب إنما سميت قلوبا لكثرة تقلبها. ولهذا يلاحظ يعني ما أسرع تقلب القلب، يعني يدخل الإنسان في صلاته يعني بنية ويخرج منها بنية أخرى والعياذ بالله. فالإنسان يعني ما أسرع ما يتقلب عليه القلب، تتغير عليه النية ويحصل له يعني في عمله وفي كلامه شيء إن لم يوفقه الله عز وجل. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. توجه إلى الله عز وجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي شرفه الله بالرسالة والنبوة والذي أيده بالوحي، يسأل الله أن يثبت قلبه على دينه. وهذا مما يستوجب يعني على كل مسلم أن يسأل الله الثبات، وأن لا يغتر الإنسان بعمله. وبعض الناس فيه جهل، يظن أنه إذا هداه الله للإسلام وهداه الله لعبادة خلاص أنه ضمن على الله أن يموت على الإسلام. فالإنسان يخشى على نفسه الفتنة، ويخشى أن يخذل، ويخشى أن لا يوفق للثبات على الطاعة، فيتضرع إلى الله عز وجل ويسأل الله يعني الثبات، فإن هذا من أسباب يعني تثبيت الله عز وجل لعبده. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: ثبت قلبي، وهذا دليل على أن الدين يعني مرجعه إلى ما قام في القلب، وهو كذلك، فإن الإيمان في القلب ولكنه يثمر يعني في الجوارح. ولهذا الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح. فالشعب منقسمة يعني على القلوب وعلى اللسان وعلى الجوارح، ولكن قوة الإيمان ترجع إلى قوة ما في القلب يعني من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقوة التصديق وقوة التوكل على الله عز وجل. ثبت قلبي على دينك، يعني الذي شرعت لي، الذي ارتضيته لي. وهذا الدين هو الذي قال الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أن يسأل الله أن يثبت قلبه على هذا الدين الذي ارتضاه له وشرعه له ولأمته عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء هو دعاء عظيم في طلب الثبات، وهذا مطلب عظيم للمسلم ينبغي أن لا يغفل عنه. ولهذا كان الأنبياء يسألون الله عز وجل هذه المرتبة، فهذا إبراهيم الخليل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يوسف يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكذلك كان أكثر ما يقسم يعني بهذا يقول: لا ومقلب القلوب، نعم ومقلب القلوب، يتذكر دائما يعني أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن. فهذا مما يستوجب دائما الفقر لله، وهذه مرتبة عظيمة، مرتبة الفقر والانكسار والذل